الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل يجوز شرعا لطالب العلم الذي لم تكتمل عنده آلة الاجتهاد أن يرجح بين كلام المجتهدين في مسائل الفقه على أساس الدليل، أم أنه يقلد أحد المجتهدين على أساس أنه أقربهم للدليل؟ الجواب: هذه مسألة جوابها يعرف من مسألة أصولية، وهي هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ، على خلاف بين الأصوليين رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أن الاجتهاد يتجزأ. ما معنى تجزؤ الاجتهاد؟ يعني أن يكون الإنسان مجتهد في باب أو في مسألة فقهية دون غيرها. فإذا كان الإنسان مجتهدا في كتاب الطهارة مثلا، عارفا بمسائله وعارفا بمواقع الأدلة فيه وعارفا بمواقع الإجماع والخلاف فيه، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يتبع أحدا من العلماء أصلا، لأن المجتهد من خصائصه عدم تقليد مجتهد آخر، لكنه يقلد المجتهد الآخر في باب الصلاة، في كتاب الصلاة، في كتاب الزكاة، في كتاب الحج، لأنه مقلد في هذه الكتب والأبواب. وأما كتاب الطهارة الذي هو متقن له وعارف بأدلته وعارف بمواقع الإجماع والخلاف فيه، فإنه في هذه الحالة لا يقلد أحدا، وإنما يجتهد ويعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده. وبناء على ذلك فلا أقول لطالب العلم لا يرجح ولا أقول له يرجح، وإنما ننظر إلى المسألة التي سيرجح فيها، هل بلغ فيها رتبة الاجتهاد، بغض النظر عن بقية المسائل الأخرى، أقصد هذه المسألة بعينها، هل بحثها بحثا مستقصيا حتى صار مجتهدا في هذه المسألة، وصار مجتهدا جزئيا في باب دون باب، أو في بحث دون بحث، أو في كتاب دون كتاب، أو في فن دون فن، أو في مسألة دون مسألة. فإن كان يريد الترجيح في المسألة التي بلغ فيها هو رتبة الاجتهاد فلا حرج عليه أن يرجح. وأما إذا كان هو لم يصل إلى درجة الاجتهاد في هذه المسألة التي يريد الترجيح فيها فلا حق له أصلا أن يرجح، وإنما الواجب عليه أن يقلد لعموم قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأظن الأمر واضح، والله أعلم.